إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والحديث لا يزال مستمرا حول الكلام على قضية الجماعة أو مسألة الجماعة في الإسلام، ونقرأ من كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم للدكتور الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من الحديث عن حول حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، والذي شرحناه بتوسع، وكان آخر عهدنا به الكلام في البدعة العصرية التي ابتدعها القطبيون، ألا وهي قضية شغور الزمان عن الإمام، تحدثنا عنها وعن شبهاتهم في اللقاء الماضي. واليوم نتمم القول في قراءة كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين. بعد أن ذكر حديث حذيفة ابن اليمان، قال: الدليل الخامس، أخرج الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. البركة في ثلاثة، وبالطبع هذا ليس من أساليب القصر، وإنما يبين أن البركة في ثلاثة أمور: في الجماعة وفي الثريد وفي السحور، وفي أشياء أخرى لم يذكرها في هذا الحديث، وإنما اختار في هذا الحديث ثلاثة أمور: الجماعة. والجماعة هذه هي كما تعلمون من فرط فيها ضاع دين المسلمين ودنياهم. إذا فرط المسلمون في الجماعة أضاعوا دينهم وأضاعوا دنياهم، لأنه لا يقوم دين في التفرق كما تعلمون. وفي الجماعة حفظ للدين وحفظ للنفوس وحفظ للعقول وحفظ للنفوس وحفظ للأموال وحفظ للأعراض. أما الثريد فهو اختار النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، فجعل البركة في الثريد صلى الله عليه وسلم، فإذا الناس لا يقومون إلا بطعام، لا يعيشون إلا بطعام، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الثريد. ثم اختار وجبة من ضمن الوجبات المهمة جدا بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يكون عنده قوة على طاعة الله وعبادته، ألا وهي وجبة السحور بالنسبة للصائم، لأن الإنسان إذا صام بدون سحور يكون هناك ضعف في قوته. فالرسول عليه الصلاة والسلام اختار ثلاثة أمور، وليس معنى ذلك أن البركة منحصرة في هذه الأمور الثلاثة أو الثلاثة الأمور. فقال: البركة في ثلاثة، إذن الجماعة عرفنا أن الجماعة فيها البركة، فمن ترك الجماعة جماعة المسلمين ترك البركة، سلمنا الله وإياكم. وأخرج الحاكم في المستوى، طبعا الفصل ده بيتكلم عن فوائد ومنافع الجماعة مع الأمر بوجوبها وبلزومها، أما الفصل الذي سيليه فيتحدث عن عقوبة المفارق للجماعة في الدنيا وفي الآخرة. وأخرج الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره والآجري في الشريعة أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة. عليكم بالطاعة، الطاعة المقصود هنا الطاعة لمن؟ بالطبع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأولياء الأمور، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. والطاعة لأولي الأمر طاعة مقيدة أم طاعة مطلقة؟ طاعة مقيدة بالمعروف، أما الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فهي طاعة مطلقة. إذا أمر الرسول لا نقول أين دليله، ولا نقول هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف أو في المنكر، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله إيه؟ وأوامره كلها فيها الخير كله. ولذلك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا كرر سبحانه وتعالى الفعل أطيعوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر مأمورون نحن بأن نطيعهم، ولكن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، ولا مطلقا في المعصية، في المعصية لا سمع ولا طاعة في المعصية. ثم قال: يا أيها الناس، أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة. فإذا جاءت الطاعة لابد وأن تكون هناك جماعة، وإلا لو الإنسان فارق الجماعة فإنه لن يكون له متبوع إمام تجتمع عليه الأمة يسمع له ويطاع، واضح؟ وإنما ما الذي سيحدث إن افترق المسلمون؟ أصبح لهم عدة مطاعين هذا وهذا، ويتنابذون، يفترقون، يختلفون، يقتل بعضهم بعضا، يحدث التقاتل بين المسلمين. والجماعة: فإن حبل الله الذي أمر به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وسبق الكلام في بداية الرسالة عن حبل الله عز وجل وكيف فسره سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ومن ضمن التفسير لحبل الله سبحانه وتعالى أن حبل الله بمعنى ماذا؟ الجماعة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: فإن حبل الله الذي أمر به، في قوله يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. قال: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذا الكلام سبق وأن شرحناه قبل ذلك، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، يعني أنتم حينما تتفرقون لماذا تتفرقون؟ لأن ولي الأمر يظلم، لأن ولي الأمر يستأثر بالمال هو من معه، لأن لأن لأن، فتفرقون الأمة. فما تحبونه في الفرقة يكون أعظم مصلحة مما تكرهون في الجماعة، أم العكس؟ العكس طبعا، يعني لو الأمة مجتمعة وفي مظالم وفي فجور وفي فسق، فإذا تفرقنا زاد الفسق وزاد الفجور، وانضم إلى ذلك قتل الأنفس المعصومة، وانضم إلى ذلك الاعتداء على الأموال، ويفقد الناس الأمان. فقال: ما تكرهون، انظر إلى الكلام الذي يعني ينظر إلى المصلحة العليا للأمة كلها، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ولذلك البلاد التي حدثت فيها ثورات، حينما نسأل الناس الذين ذاقوا الويلات مما حدث من هذه الثورات، ونقول لهم: ما كنتم تكرهونه وتبغضونه من الحاكم الظالم الذي فسق وفجر وظلم وأكل أموال الناس وفعل وفعل، يعني عصر صدام أفضل ولا عصر العراق الآن؟ كل الناس يقولوا مين؟ عصر صدام، إلا المستفيدون مما يحدث الآن. المستفيدون وحدهم هم الذين يقولون لا، يغور صدام 60,000 مرة. تقول له طب والقتل؟ يقولك يموتوا ولا يروحوا في 60 داهية. هو مش احنا بعد ما كنا هربانين خارج بلادنا وكنا ممنوعين من دخول العراق في عهد صدام، انفتحت لنا الابواب واصبحنا الان قاعدين بنغير وزارات وبنغير كراسي وما شكل ذلك، فلتخرب العراق ولتخرب كل بلاد المسلمين. طالما جاء مجموعة من المجرمين العملاء الذين تربوا على موائد الغرب وتسلموا زمام السلطة في البلاد، حتى ولو تسلموا السلطة فوق ملايين من الجماجم البشرية عندهم أفضل بالنسبة لهم، لكن الإنسان الصادق الذي يخاف رب العالمين ويعرف قيمة الدماء، حتى لو قالوا تعالى بعد صدام امسك رئيس دولة يقول لهم بعد يمسك رئيس دولة على ايه؟ فين العراق؟ هي فين العراق؟ واضح الكلام ولا لا؟ فهؤلاء مثلا تيجي البنت اللي اسمها توكل كرمان لما تيجي تقول لها ايه رأيك في اليمن دلوقتي؟ تقول لك اليمن يا ريت كل بلاد المسلمين تبقى زي اليمن دلوقتي عشان هي مجرمة. ترجو لكل بلاد المسلمين ان تكون كاليمن. فكل المخربين هؤلاء عملاء هو اتم مهمته بنجاح. يتوكل كرمان وامثالها يعني اتموا مهمتهم بنجاح واخذوا الاجر من اسيادهم. فهم يريدون لكل بلاد المسلمين ان يجربوا مثلما جربت ليبيا وجربت اليمن وجربت سوريا. تيجي تقول لهم ده في ملايين من السوريين مهجرين من بلادهم ويحدث ويحدث ويحدث. يردوا عليك ويقولوا لك ايه يعني هو كان اللي كانوا فيه كان احسن لهم ده هم دلوقتي افضل. المهجرين دول المهجرين الستات السوريات اللي بتتباع دول افضل مما كانوا عليه قبل ذلك. وقصد بشار نصيري سؤال هو بشار اللي اخترع النصيرية في العراق؟ تشوفوا يا اخواني انا عايز اسأل سؤال هو بشار يا بشار بيتصل لك هو يا اخوانا اللي يحط تليفون يقفله لو سمحتوا يقفل الخط. فبشار حسين يا بشار اسمه ايه الاسد حافظ عايزين نسأل سؤال هو احنا افتكرنا انه بقى نصيري الوقتي هو مبوك النصيري والاسرة العلوية اللي بتحكم من زمن بعيد ايه اللي جد جديد انا بسأل سؤال ايه اللي جد جديد واصبحنا بنقاتل النصيرية الله. طب ما انا عايز اسأل سؤال هو مين اللي بيناصر النصيرين على فكرة ما فكروش في يوم الايام يصدروا النصيرية للدول اللي حواليهم ولا صدروها قبل كده بعتولنا دعاء لتصدير النصيرية عندنا في بلادنا ما حصلش ما رحوش في يوم من الايام يعتدوا على الحرم في الحج ولا يبوظوا للناس الحج ما حصلش. اللي بيعمل الكلام ده ايران. طب ليه ايران منسية وما بتسعوش ليها وبتجيبولهم القاعدة هناك وبتبعتولهم داعش وبتبعتولهم الجماعات الاخرى التكفيرية اشمعنى بشار لوحده يقول لك اصلي ايران حط ايديها في ايديه وبتنصره الله. طب انت مسكت الفرع وسبت الاصل ليه دول الخليج ما اتجهتش الاتجاه ده مباشرة لحرب ايران؟ ليه الحرب على بشار وعلى سوريا؟ عشان امريكا عايزة كده. انا مش عايز اتكلم في السياسة والله ما عايز اتكلم في السياسة بس عايز اسأل سؤال اشمعنى ومصر الان بتدفع الثمن وبيتحارب جيش مصر وبتتخاطر مصر اقتصاديا علشان مش عايزة تضرب الجيش السوري. سبحان الله انتوا تعرفوا المسألة عندنا مسألة خطيرة جدا. الجيش المصري فيه جيش تاني وفيه جيش ايه؟ فين الجيش الاول؟ السوري. هي دي العقيدة القتالية عند المقاتل المصري ولذلك عندك خطوط حمراء مش هيروح يقاتل الجيش السوري ابدا. ليه مصر تدفع ثمن هذا الامر وتتحاصر اقتصاديا وبتتحارب علشان لازم تروح تحارب في سوريا؟ عايزين يتحل الجيش السوري زي ما تحل الجيش الليبي ويبقى الجيش الاول عندي اتفكك وظهر الغرب اتفكك والسودان زي ما انتم عارفين ايه اللي بيحدث فيها تبقى مصر اصبحت ايه؟ محاطة بكل انواع الدسائس والفتن. الجائزة الكبرى عند المجرمين اسقاط مصر واسقاط الجيش المصري. هذه القضية كلها لازم المصريين يفهموا الكلام ده ولازم المسلمين يفهموا هذا الكلام. يقولك لازم نحل الجيش السوري عشان الجيش ده علوي. سبحان الله هو الجيش العلوي ده فكر في يوم من الايام انه يعتدي على اي دولة سنية او انه يصدر الفكر النصيري؟ طب ما تتجمعوا كلكم وتروحوا تحاربوا الدولة الخمينية. سبحان الله انا بسأل سؤال وعايز عاقل يرد عليا. بحد بيفهم في السياسة يرد عليا. واحد بيفهم في الدين يقول لي انا لو حارب الجماعات الشيعية اللي بتلعن الصحابة وبتكفر الصحابة ابدأ برأس الافعى ايران ولا اضرب انا السوريين اللي كانوا مسلمين في هذا الامر؟ هل اهل السنة بيعانوا في سوريا الاسد كان المسلمين السني اهل السنة بيعانوا فيها كما يعاني اهل السنة في ايران؟ لا طبعا. اشمعنى ايران من سمع اللي بيهدد الخليج وبيهدد المملكة السعودية وكل عام من اعوام الحج كل نسك من الانفاق بتحدث فتنة من الايرانيين. وهم اللي بيهددوا وهم اللي بيمدوا الحوثيين وبيهددوا اليمن اللي تعتبر امن قومي بالنسبة للمملكة. واضح المسألة؟ احنا عايزين نسأل. ما احنا في اسئلة غايبة عننا ومش عارفين. يقولك لازم الجيش السوري يتفك ولازم بشار يتشال. يا سيدي ماشي، بكام؟ بكام مليون هيموت من الطرفين؟ هي دي القضية. لان السيد اوباما يريد ذلك. هي دي القضية. لو اراد اوباما ضرب ايران هنقف كلنا مع السيد اوباما. هل المسلمون وصلوا الى هذه المهانة؟ يصبحوا يتحركون باوامر السيد اوباما؟ ملعون اوباما على ابو اللي جاب اوباما. ايه المشكله؟ نرجع الى ما كنا بصدده. يقول ابن مسعود: وما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه. ما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في نسيت. هو مرسي لما دعا الى الحرب ضد سوريا في استاد القاهره وكانت المشايخ هناك بتهلل له من اجل نصره السنه، اشمعنى سوريا والنصيرية يا عم مورت انت والاخوان؟ ما انتوا حبايب مع ايران. حاجة غريبة. ما انا عايز انا مش لاقي حل. يعني كان الاخوان عايزين يحارب سوريا عشان سوريا تيجي تكلموا لك نصيرين ولا كلب كفار؟ حلو قوي. وايران ايه؟ ما انت جبت لنا رئيس ايران جه عمل لنا عند المنى الحسين كده، مش كده ولا لا؟ وفتحت الباب على مصراعيه دخول الشيعة مصر. الله، عايزين نفهم. الا اذا كان الامر وراءه اغراض سياسيه، امريكا عايزه كده فكلنا نتحرك. هي دي القضيه، عايزين نفهمها كده. يعني احنا لما اتعمل عندنا المؤتمر في استاد القاهره وكان القصد منه اعلان الحرب وقطعنا العلاقات مع سوريا، طب يا عم ليه ما قطعتش العلاقات مع ايران؟ اما تيجي تقول ده هي ايران اللي بتمد سوريا بالسلاح وبتقول لك ايه؟ انسى ان سوريا ينهار جيشها. ايران بتقول لك للاخر عندها تحتل طهران وما تضربش دمشق للاخر. يعني معنى كده انك هتقاتل في سوريا لاخر عسكري فيها. مين بقى عنده استعداد لغايه اخر عسكري لغايه ما نقضي على السوريين تماما؟ عايز اجابه، والله عايز اجابه. عايز اجابه من عالم سلفي يرد عليه ويقول لي ليه نؤازر الحرب في سوريا وما نعلنش الحرب على ايران؟ عاوز حد يقول لي الكلام؟ يديني مبرر. انا راجل لا اعتمد الا الدليل، الدليل الشرعي، وانظر للواقع وطبق وقول لي اقنعني. ما اقنعتنيش هقول لك يبقى وراء الاكمة ما وراءه، وراء الاكمة ما وراءه. بس مش عايزين نتخدع كتير، مش عايزين نعيش مخدوعين بقى، مش عايزين نعيش مخدوعين، مش عايزين نعظم اصنام. كل الاصنام لازم تنهار امام الحق، والحق واضح والمسألة مش محتاجة. يعني يقول: ايها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فان حبل الله الذي امر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ثم ننتقل الى الدليل السادس. اخرج التسوي في المعرفة والتاريخ واللالكائي في السنة عن الاوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون بإحسان. طبعا الصحابة والتابعون كانوا على أشياء كثيرة، لكن هو اختار هذه الايه؟ الخمسة، نظرا لخطورتها وأهميتها العظمى التي إن توفرت في الأمة سادت بمشيئة الله تعالى. قال: لزوم الجماعة. انظر كلام العلماء عن الجماعة، كلام السلف. لزوم الجماعة، لأنهم دفعوا ثمن عظيم حينما حدثت الفرقة في عصر الأصحاب. لما حدثت الفرقة دفعوا ثمن كبير ولا لا؟ يعني شوفوا انتوا وقعة الحرة، وما حدث في وقعة الحرة من انتهاك للمحرمات. والغريب ان هؤلاء الخوارج المعاصرين يستدلوا بوقعة الحرة، يستدلوا بما حدث للحسين. سبحان الله، وكان موت الحسين ده امر كان حلو بالنسبة لكم عشان تستدلوا به؟ ده الحسين لو استقبل من امري ما استدبر ما ذهب الى العراق اصلا. ونادم هو على هذا. كيف تستدلون بهذه الامور؟ كيف تستدلون بما حدث في هذه الفتنة الكبيرة التي مات فيها من العظماء والسادات من ماتوا رضي الله عنهم أجمعين؟ يقول الأوزاعي: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون بإحسان. لزوم الجماعة واتباع السنة وإمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. لزوم الجماعة أول شيء بدأ به، لزوم الجماعة. انتهى بالكلام عن الجهاد في سبيل الله، لأنه لو لم تكن جماعة كيف يكون هناك جهاد؟ جهاد إيه؟ كيف يكون هناك جهاد؟ هي العراق لما كانت متحدة كانت مدوخة إيران، لكن لما تفرقت أصبح داعش، شتعين مجرمين ضالين لا وجود لهم مشتتينها. إيران كاد أن يدمرها صدام، فاكرين؟ لكن لما حدثت الفرقة في دولة العراق ما الذي حدث؟ الآن أصبح يلعب بها صبيان الدواعش وصبيان النصرة. فيقول هنا لزوم الجماعة، آخر حاجة قال لك الجهاد في سبيل الله، لزوم الجماعة واتباع السنة، ولن يكون سنيا إلا من التزم بالجماعة. لزوم الجماعة واتباع السنة، ما يجيش واحد يقول لك أنا مش مع الجماعة، مفيش ليا لا جماعة ولا ولي أمر، وأنا أقول بشغول الزمان عن الإيمان، ولا تقولني كيف يجتمعان، هذا كذاب، هذا دجال، لا يكون سنيا أبدا. والغريب اللي بعض الناس يقول يعني هم أخطأوا في مسألة، دي مش مسألة. أنا جاي لي سؤال يقول لك يعني هؤلاء المشايخ أخطأوا في بعض المسائل، قلت له والله لو أخطأ في 100 مسألة ما يخرجش من منهج أهل السنة والجماعة، طالما مسائل فقهية. ما احنا بنعدد الأخطاء اللي وقع فيها أئمة العالم، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، في حد في دول ما أخطأش؟ ما أوقعش في خطأ؟ كل ابن آدم خطاء، لكن هؤلاء أخطأهم منهجية، اللي خالف في أصل واحد من أصول أهل السنة ما يبقاش من أهل السنة. السنة معروفة، من خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة يخرج من أهل السنة والجماعة ولا كرامة، واضح؟ فالذي يفرق الأمة ولا يقول بلزوم الجماعة ليس سلفيا ولا سنيا ولا كرامة. الدليل السابع، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ثم اهتدى ثم استقام لفرقة السنة والجماعة. انظر قول سعيد بن جبير ثم اهتدى، المهتدي بأن الإنسان لن يكون مهتديا إلا إن كان مستقيما على منهج أهل السنة والجماعة. إذا الأمر خطير، الأمر جد خطير. الدليل الثامن، قال يسير بن عمرو لما كان في الناس من القتل ما كان سمعت بأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه سير فلحقته بالسيلمين، فلحقته بالسيلمين، ده مكان اسم مكان موضع بين الكوفة والقادسية، فإذا هو في بستان قد توضأ فاستقبلته فأجلسته، لأنه كان كبيرا في السن وله مقام عالي، صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه، هذا من السنة حينما تبدأ الكلام تحمد الله وتثني عليه، ثم قلت قد كان لك صاحباني مفزعي إليهما، قد كان لك صاحباني مفزعي إليهما، يعني أفزع إليهما في الملمات، حينما تحدث ملمة بالنسبة لي أفزع إلى أحدهما، حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، قد كان لك صاحباني مفزعي إليهما، حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. فأما حذيفة فمات، وأما أبو موسى فأتى الشام، وطبعا بيكلموا في العراق بين الكوفة والقادسية. وإني حدثت بمسيرك فتبعتك، وإني لمحمود، محمود طبعا كون يتبع صحابيا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا مات أو سافر ولقي غيره ذهب إليه إنه محمود، لا يكون مذموما أبدا. إذا قولوا وإني لمحمود ليس مدحا لنفسي بل مدحا لمن؟ للصحابة الكرام. وإني لمحمود، وإني أنشدك الله عز وجل وأنشدك الإسلام، إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الفتن إلا حدثتني، يعني إن كنت قد سمعت شيئا من أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام في معالجة هذه الفتن يعني أريد منك أن تحدثني، إلا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا جاهدت لي رأيك، فرأيك سيكون أفضل من أرائنا، يعني إن كنت سمعت من المصطفى عليه الصلاة والسلام شيئا فدلني عليه، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الدواء الشافي لأنه كلام رب العالمين. فإن لم تكن سمعت فقل لي رأيك، فإن رأيك يتصور إحنا في زماننا هذا لو وجد صحابي وقال لنا رأيه في أي مشكلة من المشاكل فإننا سننتهي إلى رأي هذا الصحابي. فقال يا يسير، فقال لي يا يسير إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذه الكلمة قال بعض المشايخ المعاصرين حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، قالوا بيتهم رئيس الدولة بأنه فاجر. شوف الجهلة، مع أن أبو مسعود الأنصاري بيقول هذه الكلمة، وكان كما تتعلمون الآن من الذي كان يحكم البلاد وقتئذ؟ لم يكن فاجرا بالطبع معاذ الله، ومع ذلك قال حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قاعدة، اصبر والزم الجماعة فالأمر قريب، اصبر والزم الجماعة فالأمر قريب. هذه الكلمة على فكرة تداولها كثير من أصحاب النبي والتابعون وأئمة الهدى، حتى قال الإمام أحمد في الفتنة، أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ بألفاظ متعددة، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي الشعفاء سليم بن أسود قال خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلنا له اعهد إلينا، يعني قل لنا وصية وعهدا، فقال عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالطبع من لم يلزم الجماعة فليس بمتقي لله، فليس بتقي، التقي يلزم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لم يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله. والله ما أتعبنا في هذه الأيام وفي الفتن إلا المتلونون الذين كانوا مع حسن مبارك وكانوا يتكلمون عن ولاية أمر الرجل، وأول ما حدثت الفتنة تحدثوا عنه لا يجوز الخروج على الحاكم، أول ما وجدوا أن الرجل بيسقط قالوا بلاها بقى كذا وكذا، ما فيش إلا الثورة، ما جربناه ونفعت. قال لك ما كانش الشرع ومذهب أهل السنة والجماعة كل ما يتكلموا كلمة يقول لك إيه لا يجوز الخروج على الحاكم. ليه لا يجوز الخروج على الحاكم؟ لأنه يؤدي إلى فتن. فالحمد لله ما أداش لفتن ولا حاجة، الراجل مشي والحمد لله الشريعة الإسلامية هتطبق إيه والبلاد الخلافة الإسلامية هتقام. مكر الله بهم، مكر رب العالمين بأهل البدع والبالمتلونين، ولذلك دفعوا ثمنا عظيما. يكفي أنهم الآن لا يستطيع الواحد منهم أن يظهر، لا يستطيع، استخفوا، وأصبح كل واحد منهم يريد يعني هذه الغطرة التي على رأسي أن يجعلها نقابا حتى لا يراه الناس. كل واحد يريد منهم أن يجعل الغطرة التي على رأسي كنقاب حتى لا يعرفه الناس، بعد أن لفظهم الناس وعرفوا أنهم متلونين، كانوا مع داب لون ومع داب لون. يعني بعضهم كان يذهب والله الذي لا إله غيره إلى بيت علاء مبارك يتغدى معاه، والله كان بعضهم بيروح يتغدى مع علاء مبارك، وبعضهم دعي إلى غسيل الكعبة مع جمال مبارك، مش كده ولا؟ وبعضهم راح للقذافي وقبض منه، كل الكلام ده موجود. وبعضهم تكلم عن القذافي أحسن كلام، كلام ما تقولوش لعمر بن عبد العزيز، كلام مسجل، وخدوا فلوس وعربيات والكلام ده كله. بعد أول ما قال لك رب العالمين بيقول إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني حكامهم كده تفسير القرآن، وسبنا ابن عباس وسبنا مجاهد وسبنا ابن مسعود وسبنا أئمة التفسير، وأصبح التفسير تفسير عصري، حتى يغيروا حكامهم. غيروا حكامكم، هل تغيرتم؟ إلى الأسوأ، لأنكم خالفتم. أنا لا يعني أنظر إلى هؤلاء الذين تربوا على موائد الغرب من 6 إبريل وغيرهم، ما بتكلمش عن دول، لأن هؤلاء لا يعرفون شيئا عن دين الله. المشكلة الخطيرة ليست في هؤلاء، الأمر الخطير في الذين أرادوا أن يبدلوا الدين. وذلك كان الأمر كان بالنسبة لنا خطير، أرادوا أن يبدلوا الدين القديم بقتش قضية خروج على حاكم ولا قضية فتن حدثت في البلاد. القضية أنهم بدأوا يؤصلوا لدرجة أن محمد حسين يعقوب قالها صراحة، قال الكلام ده، والكلام ده نشرته مجلة التوحيد، قال صراحة، قال كل ما تحدث فتنة من الفتن ممكن نراجع أصولنا، أصولنا الأصول تراجع. إيه؟ أنا بتكلم على أول واحد قال محمد حسين يعقوب مسجل عليه في مجلة التوحيد، مسجلة بالصوت ونقلت فرغها جمال سعد حاتم ونزلها، قال هذا الكلام. يعني معنى كده من الأصول قبل للتغيير حسب الواقع. وفي ايه؟ هو الدين قبل للتغيير، الأصول كلمة أصول تتغير، هذا كلام لا يقوله أي حد. والكلام ده قاله في وجود مين؟ في وجود اللي بعد كده بقوا مجلس شورى العلماء ومعهم أعداد كبيرة غفيرة، كان حوالي 60 واحد كانوا عايزين يجتمعوا ساعتها بعد ما حصل اللي حصل هنا عندنا، وانا رفضت وحصلت مشكلة كبيرة، فاضطروا يحضروا في بيت محمد حسين يعقوب، لان قلت لهم اول ما سقطت الدولة جيبوا كل التكفيرين عندنا، كانت مشكلة. قال لك معزومة بقى وكل التكفيرين جايين عندنا هنا بقى. فمحمد يعقوب قال لهم مفيش داعي بقى اللي ندخل في صدامات، واخد بالك، تعالى نقعد عندنا لغاية ما، فاخدوا هناك في الفيلا بتاعت ساعته واتكلموا. الكلام ده كله مسجل وبعد كده نشرته مجلة التوحيد. ومن هذا الجلسة دي اللي جلسوها بيت محمد حسين يعقوب كانت نواة انشاء مجلس شورى العلماء. والكلام ده في الكتاب الجديد اللي هينزل ان شاء الله، اللي هو بيانات شورى العلماء في ميزان اهل السنة والجماعة ان شاء الله تعالى. هنقول القصة دي باذن الله ونوضح لكم الامور للتاريخ عشان الشباب اللي طالع يعرف ايه ما وراء ايه اللي حدث وراء البيانات اللي كانت بتصدر، ايه اللي كان بيحدث وراء هذه السطر وراء الجدران. فيقول: خرجنا مع ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه فقلنا له اعهد الينا، فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فان الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وان دين الله واحد، واياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى التلون. كلمة التلون دي كلمة قديمة قوي، ايه سلفية، لما تيجي تقول البني ادم ده متلون، ايه مش احنا اللي جبناه من عندنا اللفظ ده، مش حديث، ده قديم قوي. وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فجر، حتى يستريح بر او يستراح من فجر. واخرجه اللالكائي في السنة، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والطبراني كما في مجمع الزوائد. وعنده، اي في مجمع الزوائد، ان ذلك حين قتل عثمان رضي الله عنه، اللي هو في رواية الطبراني، حين قتل عثمان رضي الله عنه. الله، ده اذا كان الكلام ده حين قتل عثمان يبقى كلمة ابي مسعود الانصاري حتى يستريح بر او يستراح من فاجر مستحيل تكون مقصود بها لا عثمان ولا علي، يبقى معنى كده ان الكلمة لا غبار عليها ولا عليها غبار، عشان لما يجي بعض الكذابين الدجالين يتهم احد اعلام السنة بانه حينما يقول نصبر حتى يستريح بر او يستراح من فاجر انه يطعن في امام الدولة او امير الدولة، هذا كذب، واخدين بالكم ولا لا، هذا كذب، لان الذي قالها صحابي جليل وقالها في عهد بعد موت عثمان بن عفان، وبالطبع هذا الصحابي يستحيل نتصور انه يقصد بكلمة فاجر عثمان او علي سادات الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. قال: وفي رواية له اخرى ان ذلك حين قتل علي. قال الهيثمي عن الرواية الثانية: رجال اسنادها ثقات. قلت الشيخ برجس: وهو اثر صحيح. الدليل التاسع: اخرج ابن ابي شيبة في المصنف، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة بإسناد جيد عن سويد ابن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه. اسمعوا بقى الكلام ده، والجميل فيه انه من كلام عمر. الكلام ده كلام مين؟ وما ادراكم ما عمر. انا اذكر الاثر واعلق تعليق كده خفيف. عمر بيقول: يا ابا امية، اللي هو سويد ابن غفلة، اني لا ادري لعلي لا القاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. القائل هنا مين؟ عمر بن الخطاب، النموذج الأعلى للشجاعة. ولا في كان حد نعرفه أشجع من عمر خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا احنا بنتكلم على اللي هم من دون الرسالة. عمر يكفي أن أقول عمر الذي إن سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. عمر معروف. يبقى عمر ده النموذج الأعلى للشجاعة وعدم قبول الضيم والدنية، فمحال أن يتهم بالدعوة إلى الخنوع وإلى الانكسار. ولا يستطيع مجرم من المجرمين أن يقول إن عمر من دعاة الانهزامية، لأن احنا بنتكلم عن حديث السمع والطاعة يرد عليك اللي هم ألقابوا ملوك في غير مملكة كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الجبناء محنيس الخوارج الذين حينما حدث أول ضربة في ربعة قالوا يا أبو فكيك على قطر وعلى تركيا، ولا شفنا ساعتها الأصوات اللي كنا بنسمعها سنصاقكم، فاكرين عاصم عبد المجيد وفاكرين الزمر، كل دول صواريخ. حتى محمد عبد المقصود مع انه الرجل يعني مش سريع في الخطوات ده، يعني عنده عهد في رجله، يعني ما اقصد المعايرة معاذ الله، لكن يعني تقيل قوي. ايه في يا رب ازاي خارج البلاد فر صاروخ وعكاية بيكلموك في الجزيرة؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة. النبي هاجر برضه وجرانكو ده بأمر الله عز وجل، لكنكم انتم قلتوا للشباب عضو، وانتوا اللي سخنتوا الشباب ده وجعلتوا الشباب يتقتل، وساعة الجد هربتوا انتوا وأولادكم. لو كنتوا شجعان حقيقة كنتوا وقفتوا انتوا في المواجهة، لكن الأمن سرب لكم المعاد، دي حقيقة يقينية 100%. سرب المعاد بتاع فض الاعتصام علشان يقلل من الخسائر بتاعة الصدام، هو عارف انهم جبناء ويقربوا، سرب لهم كل حربان خارج البلاد، ولم يتبقى الا ان يعمل طريق يطلع منه الناس سلمي، اللي عايز يمشي من خرج فهو امن. خرجوا، والعيال اللي استخدمت السلاح اللي هي معروفة انها مطلوبة، ده معروف انه هيتقبض عليه، وعارف ان علي جرائم هيموت وهيتهدم، فده اللي اشتغل بضرب النار من اللصح، لان ده معروف، لانه هربان من حكم الاعدام وهربان من كذا والناس المسلمة مشيت، الناس اللي كان مضحوك عليها ملقوش قيادتهم، ما قيادتهم فرت، واخدين بالكم؟ فاللي جايين من مخاليف الخوارج يقولوا لنا يا دعاة السمع والطاعة انتم دعاة خنوع ودعاة كذا، نقول لهم طب تعالوا، مع ان الكلام ده فيه خطورة وفيه اتهام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بس هقولهم لا يعنون هذا الكلام. يمكن النبي لما بيقول الكلام ده بيقول لمين؟ للغلابة، لان الامة امام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلها على مقياس واحد في الايمان وفي القوة، فيمكن نقول متأولين ويقصدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الامة فيها ناس ضعاف قال لهم اسمعوا اطيعوا، انتم منتوش فتوات ولا شجعان. لكن لما يقول الكلام ده عمر اللي كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إننا لا نقبل الدنية في دنيانا فكيف نقبل الدنية في ديننا، فاكرين الكلام ده في الحديبية؟ عمر اللي بيقول إبا عمر بن الخطاب يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك أنت يا عمر اللي تقول الكلام ده طبعا سمعا وطاعة لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يكن عمر، لو لم يقل هذه النصيحة والوصية لم يكن عمر، لو كان نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكان عمر. فيقول فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، يعني مش أخرج عليك، ولكن دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. هذا الكلام في غاية الانصاف وفي غاية العدل، بيبين كيفية التعامل مع الحاكم. يأخذ ملك خد، لو سمحت استنى، فحينما يأتيك ليقول لك، يعني النبي يعني عمر بن الخطاب بيقول ان لو جاءك الامام اللي هو المجدع الاطراف الذي ظلمك واخذ مالك قال لك انا بطلب منك شيء مخالف للدين, ايه المطلوب منك بقى؟ تقول له سمعا وطاعة. سمعا وطاعة في الحرام معاذ الله. تقول ايه؟ سمعا وطاعة لايه؟ ده بيأمرك بشيء ينقص دينك, بتقول سمعا وطاعة في الاطلاق, ولكن دمي دون ديني. اسمع لك وطيع لكن دمي اقتلني, لكن انا مش هعمل الحرام ومش هخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولا تفارق الجماعة, ولا تفارق الجماعة. بسم الله ماشي ماشي. موهرب برضو, موهرب برضو. ايه ممكن تكون بنته عاصية وهربت منه, يعني بنته اشجع منه. ماشي بنته اشجع منه, ده لو ثبت ان بنته ماتت فعلا. ماشي يبقى احذف دي من الشريط يا ابني. انا رديت عليكم مش هرد على حد تاني. يعني هو هرب ولا ما هربش البلتاجي؟ ما هو هرب راح, هرب هرب. وبنته قالوا انها ماتت, الله اعلم اذا كانت ماتت ولا. وان كانت موجوده يبقى البنت الصغيره كانت اشجع من ابيها. ابوها هرب. كون ان انا اقرب واسيب بنتي او زوجتي في معركه حربيه, ده مش منقبه ليا, دي مصيبه سودة. دي منقبه دي ليه؟ كون ان هو يهرب ويسيب بنته دي منقبه ليه ولا مصيبه سودة؟ بعدين تسيبها ازاي قدام الجيش الكافر اللي انت بتكفره؟ ما انت بتكفر الجيش, ازاي تسيب بنتك؟ هتبقى سبي من السبايا. وانتوا طول عمركم من عصر عبد الناصر بتقولوا ان الجيش في السجن الحربي بيغتصب البنات. قلت له انت بقى بنتي ها عرضي دون رقبتي, مش كده ولا لا؟ اما تسيب بنتك يبقى قلت له عرضي دون رقبتي. ما انتوا طول عمركم بتقولوا انكم بتغتصبوا في السجون, بيغتصبوا الرجال والنساء, فررت انت من الاغتصاب وتركت بنتك. برضه مش منقبه, دي مصيبه سودا اكتر ولا ايه؟ ده انا لو عندي بنتي ادخل تتقطع رقبتي بس بنتي انجو بيها, مش كده ولا ايه؟ او اموت انا وهي. تمام؟ واضح الكلام؟ ماشي. يبقى احذف, ما تحذفهاش كلها بقى. لا حلوه حلوه, سيبها سيبها للتاريخ, سيبها للتاريخ. اعجبتني حاجه بخصوص كلام عمر بن الخطاب, هقولها لكم هنا معلش بقى. يعني احنا الهدف مش ان احنا نخلص كتبه بس. اعجبتني حتة مهمة جدا في كيفية الكتاب ده للشيخ الاثيوبي, ماشي, اسمه البحر المحيط السجاج في شرح صحيح الامام مسلم ابن الحجاج. بينقل كلمة جميلة جدا عن عالم من علماء الهند اسمه تقي الدين العثماني, عامل كتاب اسمه تكملة المفهم في شرح صحيح الامام مسلم. لما اتكلم على لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, لان الامام هنا عمر بيقول ايه؟ دمي دون ايه؟ دون ديني. فبيقول لك هنا المبدا الثاني فهو لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق, فلا يطاع امير ولا امام ان امر بما هو معصيه. وان هذا المبدا لو عمل به في بلاد المسلمين اليوم, اسمع بقى الكلام الجميل وده اللي احنا بنتكلم عليه, التصفيه والتربيه. شوف هيضرب لك مثال طيب جدا يوضح لك مسألة التصفية والتربية وأثرها في تطبيق الشريعة من غير صراعات ومن غير صدمات ومن غير أي حاجة. ممكن نطبق الشريعة ونرغم الحاكم على تطبيق الشريعة, بس عن طريق إيه؟ أن يكثر الخير ويقل الخبث, لأن الشر بيحدث للأمة لما بيكثر الإيه؟ لما الشيء بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ولذلك كانت الدعوة السلفية هدفها ايه؟ تقليل الخبث, تقليله وتكثير الخير في الأمة. شو بيقول هنا ايه؟ قال وإن هذا المبدأ اللي هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو عمل في بلاد المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من الإضرابات والاضطرابات الجارية في كثير من البلدان, ولاضطرت به الحكومات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة. إنك تعمل ايه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بس, وتربي الناس على هذا. قال ايه؟ قال ولا اضطرت به الحكومات الى تطبيق الشريعه الاسلاميه في جميع نواحي الحياه. فلو امتنع القضاء, ربنا الناس لدرجه وصلوا المنصب مناصب القضاء, فلو امتنع القضاء عن اصدار حكم لا يوافق شرع الله وما يتعاملوش بالقانون, لو جالهم قانون من مجلس الشعب القضاء يتفقوا معظمهم على عدم القضاء بهذا الايه؟ القانون لغايه ما يغير ويبقى تابع للشريعه الاسلاميه. هتقدر؟ ما هو انا كقاضي بقول الحاكم سبعة وطاعة مش هخرج عليك واطيعك في المعروف، لكن جايب لي قانون مخالف للشريعة عمري ما هقضي بيه، واضح؟ وده من صميم عقلي، انا قاضي لن اقضي الا بما يخالف الا بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. فلو امتنع القضاء عن اصدار حكم لا يوافق شرع الله، وامتنع الموظفون مش عن العمل اضراب، لا، عن امتثال الاوامر المصادمه لاوامر الله. رئيسك قال لك اعمل كده، لا مش هعمل. رئيسك قال لك لا مش هعمل. وخلي بالك القانون في صالحك لانك مش هتخالف. انت واياك تفتكر مثلا رئيسك يقول لك اقتل حد، من حقك انك تقول له لا اقتله انت، انا مستحيل تتلوث ايدي بدم انسان لا يجوز قتله. اقتله لا اقتلك، لا اقتلني، دمي دون ديني. واضح الكلام ولا لا؟ اذا وامتنع الموظفون من امتثال الاوامر المصادمه لاوامر الله، اي شيء انا مش هعمل شيء مخالف لامر الله. وامتنع اصحاب البنوك من التمويل على اساس الربا المحرم شرعا، يعني حتى لو جم يعملوا مثلا بنوك ربويه ويقول لك هنعمل اكتتاب فيها، انا مش هكتتب في بنك ربوي. كل الناس مش هيلاقوا فلوس ساعتها لاكتتاب البنوك، ما البنوك دي اموالها ايه في الاصل؟ بتجدها اكتتاب، ما هي شركات مساهمه في البورصه، مش كده ولا لا؟ ما هي شركات مساهمه في البورصه، شركات مساهمه، الشركه المساهمه متقسمه على عده اسهم، ملايين الاسهم. مش هنشتري اسهم سندات اللي هي الديون، ولا هنشتري اسهم في مصنع بيعمل خمره او بيره، ولا هنشتري اسهم لبنك ربوي. ايه اللي هيحدث يترتب على كده مباشره؟ ايه؟ مش هتلاقي حاجه. يعني الرئيس لما جه قال للناس عايزين نحفر القناه، لو الناس قالت لا مش هندفع، كان حفر القناه منين؟ ما انتوا اللي دفعتوا، جاب لكم قرباط وضربتوا عليكم وقت الفلوس. بصوا خدوا بالكم من غير اضرابات، شوف كلام طيب جدا جدا. بيقول لك ولو امتنع الموظفون عن امتثال الاوامر المصادمه لاوامر الله، وامتنع اصحاب البنوك من التمويل على اساس الربا المحرم شرعا، وامتنع احد ان يتوظف في بنك ربوي مثلا، وامتنع العامه، عامه الناس اللي هتربيهم على الشرع، من ايداع اموالهم في البنوك الربويه، وامتنع كل مسلم من الخضوع للاحكام المصادمه للشريعه الغراء. لاضطرت الحكومات الى الغاء القوانين الوضعيه التي لا توافق الشريعه الاسلاميه، بالسيوف، بالحرب، بالاضراب، بالمظاهرات، بالقتل، ولا حاجه خالص، ولا اي شيء. مش تعمل الغلط، انت مش تعمل غلط، هيضطر غصب عن اي حاكم هيجي لك لو كان شيوعي في السر هيقول لك عشان استمر في الكرسي ارضي الشعب. واي رئيس بيجي بيقول لك لازم ارضي الشعب، اي رئيس واي ملك بيقول لك انا ارضي الشعب، ملك السعوديه بيقول لك انا برضي الشعب السعودي. فعلشان يرضي الشعب اللي هو بيحكمه ورعاياه، لو هم لا مش عاوزين اللي انت بتعمله ده، مش وافقين عليه، بطريق سلبي ما بيعملش الغلط بس. فبيقول هنا ايه؟ لاضطرت الحكومات الى الغاء القوانين الوضعيه التي لا توافق الشريعه الاسلاميه. قال وهذا هو الطريق المشروع، اسمع، للضغط على الحكومات في سبيل اقامه شرع الله وتطبيق احكامه. واما ما تعلمه الناس من الغرب من وسائل الضغط على الحكومات بالاضرابات والمظاهرات وسد الشوارع وسفك الدماء وتخريب العمران فليس من الاسلام بشيء. قال الشيخ الاثيوبي، انتهى كلامه بنوع اختصار لانه بينقل عن صاحب التكمله اللي هو فقيه العثماني. قال الجامع عفى الله عنه اللي هو الاثيوبي، لقد اجاد صاحب التكمله في هذا البحث وافاد، لو وجد اذنا صاغيه وقلوبا واعيه، ولكن هيهات هيهات، لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت، ولكن انت تنفخ في الرماد. ثم قال ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اعجبتني هذه الكلمه واعجبت الشيخ الاثيوبي، ولذلك اتى بها في هذا الكتاب. بيبين لك ان المنهج السلفي منهج ايه؟ كثر الخير، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. علم الناس بنا. اسالكم سؤال، احنا من عصر الملك لغايه دلوقتي كل ما الناس تبدا دعوه ويعلموا الناس ويبدا الناس يقبلوا على الدين وعلى التعلم ويبقى في وعي وفي توحيد وفي سنه وفي وفي، تخرج جماعه تصطدم بالسلطه، تحدث ثوره، يحدث كذا، قبض عشوائي، تضعف الدعوه كل مره، تحصل الكلام. حصل في عهد الملك، قتلوا النقراشي، ضيق على الدعوه، ضيق على الدعوه. جاء بعد كده جاء عصر عبد الناصر، حصلت انفرازه كبيره، اصطدموا بعبد الناصر في 54، كانت مجزره، اداهم انفرازه، حاولوا يقتلوه في تنظيم 65 حصل تضييق, وحتى اتخذ في الرجلين حتى جمعية أنصار السنة المسالمة التي لا تدخل في صراع ولا سياسة, اتحلت جمعية أنصار السنة سنة 67 من جراء القمع في مواجهة هذا الإرهاب. نفس الكلام جاء السادات فتح الباب للجماعات الإسلامية وبقى الجماعات وبعد كده قتلوه. ما الذي حدث؟ ما إذا كما تيجي تتكلم تقول لهم قول لي أني حاكم عجبكم, أني حاكم عجبكم يجي وقت لك من 60 سنة بنتسرق وبنتعمل. من 60 سنة وإحنا قبل 60 سنة كنا محتلين بريطانيا وأنا معرفش إحنا اللي كنا محتلين بريطانيا ولا بريطانيا اللي كانت محتلي أنا. طب إذا كنا من 60 سنة بنتدمر وقبل 60 سنة كنا في الجنة, إحنا ما اللي كنا محتلين بريطانيا وألمانيا ولا فيه بالضبط؟ أكذب أكذب أكذب. طب ولما كانت الدنيا حلوة قبل ثورة العسكر في 52 أما كانت الدنيا عسل وحلوة, قتلت النقراشي ليه وقتلت الخزندار ليه وعملت التنظيم السري ليه لتصفية رؤوس الدولة في ذلك الوقت؟ ليه عملت تنظيم الضباط الأحرار؟ عملت اللي عاملينه. ما ترجع لكتاب اتفاق المعقول والمنقول, وأنا ذكرت الكلام ده من كتبيه, إن اللي عمل تنظيم الضباط الأحرار حسن البنا بنفسه, والأحرار طبقا لتنظيم السر اللي اتعمل في اليمن باسم الأحرار اللي فشل بعد أن قتلوا إمام اليمن. تنظيم منذ أن أنشئ إرهابي عابر للحدود, يعني حسن البناء في مصر هنا ما قدرش يعمل الانقلاب في مصر في عهد الملك, راح عامل انقلاب في اليمن. سبحان الله, منذ أن أنشئت جماعة الإخوان وهي جماعة إرهابية عابرة للحدود. يقول لك سيد قطب هو اللي علمهم التكفير, والله أبدا ظلمت سيد قطب, صدق بتكسير كبير قوي, بس ده في مدرسة حسن البنا تلميذ. بالنسبة لحسن البنا تلميذ ما يجوش يضحكوا عليك ويقول لك الاخوان البنائيين والاخوان القطبيين, واصل المصيبة كلها في الصقور والحمائم زي يقول لك اسرائيل صقور وحمائم لا كلهم فليس منهم من فتى مطيعي فلعنة الله على الجميع. لا تقول لي صقور في اسرائيل ولا حمائم, كله هالك وكلهم مصاصي دماء. فنفس الكلام الاخوان قوم بط, مثلهم كمثل الإخوان, مثلهم كمثل الإخوان ولا اليهود مثلهم كمثل الإخوان لست أدري. فكلام الإمام عمر بن الخطاب يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا, فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع. ده عمر اللي يقول الكلام, وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك تقول سمع وطاعة, دمي دون ديني, ما تتنزلش عن دينك أبدا, تخافش من حاكم وتتنزل عن دينك أبدا, ولكن لا يكون أمره لك بالباطل سبيلا إلى الخروج على ولي الأمر, لأنه سيترتب على ذلك ماذا؟ فتن وإراق الدماء ومصائب. سلمنا الله إياك وإياك. وإذا قال ولا تفارق الجماعة, الدليل العاشر أخرج ابن عساكر في تاريخي عن محمد بن أبي قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم. بص السؤال عن العلم, فكتب إليه ابن عمر إنك كتبت تسألني عن العلم فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك, أكتب لك إيه في العلم؟ والعلم ويسألونك عن العلم كله, كل في العالم كله والعلم حد يقدر يحيط به؟ ولكن انظر إلى النصيحة, إن استطعت أن تلقى الله كف اللسان عن أعراض المسلمين, خفيف الظهر من دمائهم, خميص البطن من أموالهم, لازما لجماعتهم فافعل. الجماعة في كل وصية ونصيحة تجد كلمة الجماعة قاسم مشترك أعظم, الكلمات تتغير, أمور كثيرة تذكر ولكن الكلمة الثابتة إيه؟ الجماعة, الأساس الجماعة, لا دين إلا بجماعة, ولا جماعة إلا بإمامة, ولا إمامة إلا بسمع وطاعة, قاعدة سلفية, قاعدة سلفية متواترة, لا دين إلا بجماعة, ولا جماعة إلا بإمامة, ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. لو مفيش سمع وطاعة يبقى الإمام زي قلته, ولو مفيش سمع وطاعة يبقى الإمام زي قلته, مش كده ولا لأ؟ هتخيل في إمام في الدولة حاكم بيقول أي حاجة محدش بينفذ, ما فيش في ايده سلطة ولا حد بيسمع كلامه, ده ما عندوش قوة ولا شوكة وسلطة, وذلك اسمه السلطان سلطة. قوة يقدر يعاقب وينفذ أوامره، حاكم يحكم. طيب مفيش سمع وطاعة، ما مفيش، ملوش لازمة الإمام. طب في سمع وطاعة وفي إمام، هتلتف الناس حوله، يبقى في جماعة، يبقى في دين، يبقى في عبادة، يبقى في دعوة، يبقى في جهاد في سبيل الله، وهكذا. قال إن استطعت أن تلقى الله كف اللسان عن أعراض المسلمين، تكف لسانك عن أعراضهم، خفيف الظهر من دمائهم، خفيف الظهر من دمائهم، يعني خفيف الظهر من دمائهم، يعني ألا تتلبس بدماء المسلمين، مش خفيف يعني معك خفة من الدم، لا، ولا قطر الدم واحدة، تلقى الله عز وجل بها. خميص البطن، كلمة خميص البطن يعني ضامر البطن، كما جاء في حديث مسلم، كما جاء في حديث مسلم من حديث جابر، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. سيبوه رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي من الجوع، كما في النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عليه أثر الجوع لدرجة أن بطنه صلى الله عليه وسلم كان يكون بها خمص، يقول خليكم معايا أخوان، شفاء الله وعافاه، نسأل الله أن يشفيه، ونسأل الله أن يشفيه، شفاء الله وعافاه، ادعوا له أن ربنا يشفي، شفاء لا يغادر سقما. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع كان يرى أثر ذلك في بطنه، مش يمشي بكرش، أثر المخمصة والجوع في بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جابر رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، باين جدا بطنه مشفوطة، واخدين بالكم، باين عليه الجوع صلى الله عليه وسلم، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يجوع حتى يرى أثر الجوع، ليس على الوجه وإنما على، وده خلي بالك صعب جدا ان يرى أثر الجوع على البطن. فيقول رأيت، الحديث رقم 2039 في مسلم من حديث جابر، رأيت بالنبي خمصا شديدا أي من الجوع، ولذلك جاء في الحديث كالطير تغدو خماقة وتروق بطانة، ترى الطير في الصباح في الحويصرة هكذا، حينما ترجع ممتلئة هكذا، فيظهر عليها الايه الشبع. وفي الحديث خماص البطون، دي حديث في البيهقي، خماص البطون خفاف الظهور، أي أنه أعفة عن أموال الناس، فهم ضامرون البطون من الحرام، من أكل الحرام، يعني في عبادة. هذا الكلام ها كناية عن الإيه، لما نقول خميص البطن من أموالهم يعني إيه، عفيف، لا تأكل، مش معناه أنك جعان وتبقى بطنك مكشوفة من الجوع، لا، معناه أن بطنك لا يدخلها سحت على الإطلاق. فقولوا خميص البطون، خميص البطن من أموالهم يعني إيه، عفيف عن أكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. خفيف الظهر يعني من ثقل الوزر، وزر الدماء، سلمنا الله وإياكم. ثم قال لازما لجماعتهم إن استطعت أن تكون هكذا فافعل، يبقى لا تتكلم في أعراض المسلمين، لا تحمل دماء المسلمين، لا تأكل أموال المسلمين بالباطل، والزم جماعة المسلمين. الدليل الحادي عشر، أخرج اللالكائي في السنة عن ثابت بن العجلان أنه قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري، طبعا اللي هنذكر أسمائهم دول أئمة الدين في ذلك الزمان، أدركت أنس بن مالك ده صحابي، بعد ذلك كل الذين سيأتون بعد ذلك تابعين، وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبين وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله ابن ابي مليكه والزهري ومكحولا والقاسم ابي عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم ابن عتبه وايوب السختياني وحماد حمادا ومحمد بن سيرين وابا عامر، وكان قد ادرك ابا بكر الصديق، ابو عامر ادرك ابا بكر الصديق، ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. كل دول، وده من عقائد أهل السنة، لزوم جماعة المسلمين وينهوني عن أصحاب الأهواء. واضح يا أخوانا؟ الدليل الثاني عشر، أخرج ابن سعد في الطبقات عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال اسمع، ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني. الأرملة وحيدة ليس معها أحد، وهذه لو تركت الجماعة تضيع، لأنها قد ينفرد بها الذئب من ذئاب البشر، ولكنها في وسط الجماعة محمية. الجماعة تحمل يتامى، تحمل أرامل، لكن حينما تحدث فتنة تتخذ سبايا، تتخذ النساء سبايا. دي اللي ليها زوج بتباع في سوق النخاسة، اللي ليها زوج وليها أسرة حينما تحدث الفتنة بتباع في سوق العبيد. فما بالكم بالأرملة، فما بالكم باليتامى. ولذلك قال ما، انظر بقى، ما أرملة جالسة على ذالية، معنى جالسة على ذالية يعني لا حيلة لها، لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا حيلة لها، لأن القاعد وقعت فأنت الطاعم الكافي، يعني لا ليس عندك مقدرة على العمل، فهي نظرا لأنها في حاجة شديدة لا تستطيع أن تعمل. ما أرملة جالسة على ذالية، دي أحوج حاجة، أحوج شيء للجماعة. مين المحتاج؟ المحتاج هو اللي محتاج الجماعة، فيقول أنا أحوج للجماعة منها، لأن في الجماعة حفظ الدين وحفظ الدنيا، حفظ الدين وحفظ الدنيا وحفظ النفوس وحفظ الأموال وحفظ الأعراض. وفي التفرق إضاعة لجميع ذلك. وانظروا أنتم جيل رب العالمين شاهده، شاء رب العالمين سبحانه وتعالى جعله يشهد أثر الفتن ويرى أثر السنة جليا واضحا. انظروا إلى الغرب وانظروا إلى الشرق، انظروا إلى كل البلاد حولكم، انظر حولك لترى نعمة الله عز وجل عليك بالجماعة. قالوا بهذه الأدلة السابقة، طبعا الأدلة كثيرة، ولكن الشيخ ذكر هذه الأدلة الاثنى عشر. قالوا بهذه الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والأثر، ذكرنا قرآن وذكرنا أحاديث وذكرنا آثار، يعلم قطعا، يبقى كتاب وسنة، الفايدة من الكتاب والسنة، الكتاب كلام ربنا والسنة كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. طب الأثر، علشان نبين أن كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى تأويل، لأن السلف فهموه على ظاهره، يبقى عندي نصوص معمول بيها. ولذلك شفت انتو هنا ثابت ابن العجلان قال ايه، أدركت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل هؤلاء يقولون بالقرآن والسنة، اللي هي جماعة، الزم الجماعة وينهون عن الأهواء. يبقى الكلام ده عشان أم اللي لما يجي العلماء يقول لك ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، أقول له لما دام ثبت بالكتاب والسنة إيه لازمة الإجماع؟ صحيح، يقول لك عشان تعرف إن الكتاب والسنة غير مؤول، لأنه من الممكن أن يأتيك إنسان ليقول لك النص مؤول، النص مصروف عن ظاهره، فتيجي يقول لك لا ده في إجماع عليه. يبقى الإجماع هنا دليل إن مفيش تأويل، دليل هنا إن نص القرآن والسنة لم يدخله التأويل وليس مصروفا عن ظاهره. واضح الكلام يا اخوانا؟ عرفتوا فايدة الإجماع؟ ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة تدرس مكتوبة، مش محتاجة أدلة، لأن السلف تلقوا هذه الأمور، كل طبقة تلقتها عمن سبقها عن الأصحاب، وهي موجودة في القرآن والسنة. واخدين بالكم؟ وذلك يكفي أن أقول لك ده اعتقاد أهل السنة والجماعة بدون ما تقول لي دلل عليه. طبعا احنا بندلل عليه لأنه لابد يكون لي أدلة، لكن كون اني انا اقول لك ده منهج اهل السنة والجماعة او ده مذهب السلف الصالح، فما عليك الا ان تعض عليه بالنواجذ. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان بيدرس لنا علم طبقة، علم الطبقات، ويأتي الينا طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة. واخدين بالكم؟ قال بهذه الادلة السابقة من الكتاب والسنة والاثر، يعلم قطعا وجوب لزوم جماعة المسلمين وامامهم. قال الشيخ عبد اللطيف، قال الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه الله تعالى، هذا يبقى حفيد من احفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بعد ان ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الامر وبهذه الاحاديث وامثالها عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا انها من الاصول التي لا يقوم الاسلام الا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج يعني ابن يوسف الثقفي ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز امورا ظاهرة ليست خفية، شافوا من يزيد ومن بعد يزيد من بني امية امور، باستثناء عمر بن عبد العزيز، امور ظاهرة ليست خفية. يعني اذا كان وقعة الحر حصل من يزيد فيها مصيبة لدرجة يتقال فيها كلام خطير جدا. بالطبع نحن لا نصدق كل ما يروى في كتب التاريخ، لكن كان في مصائب سوداء. يعني حينما استحلت المدينة 3 أيام، يزيد أمر الجيش بأن يستحل المدينة 3 أيام استحلال كل شيء، دماء وأموال وكل شيء. 3 أيام المدينة حلال لجيش يزيد، المدينة فيها بعض الصحابة وأبناء الصحابة مش كده من المهاجرين والأنصار، حدث معهم والعياذ بالله أمور خطيرة. هذه الأمور لو ذكر عشر معشاري عن حاكم من حكام العصر لكان يبقى دليل من أدلة التكفير عند القوم كما تعلمون. ليس هذا فقط، ولكن بعد ذلك انتقلوا من المدينة إلى محافظة عبد الله بن الزبير وضرب الكعبة بالمنجنيق مش كده، واحترقت الكعبة واتهدمت الكعبة، وعبد الله بن الزبير صلب على حائط الكعبة. كل الكلام اللي حدث ده بعد عصر الصحابة مباشرة في عصر يزيد بن معاوية مش كده ولا ايه؟ مش التاريخ بيقول هذا الكلام؟ وقعة الحرة، ما أدراكم ما وقعة الحرة. فالمهم ان انا اقول رأوا امورا ظاهرة ليست خفية وكفوا اهل السنة عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا ان الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين الى طريقة الخوارج برغم كل الجرائم اللي ارتكبوها لسبب، لان الخروج هيؤدي الى ايه؟ مش شجاعة هي ولا فتح صدر. ولذلك شفنا عمر بن الخطاب بيقولك ولا تنزعن يدا من طاعة، قل دمي دون ديني ولكن سمع وطاعة. ونذكر قبل ان نختم كلام الامام محمد بن عبد الله في الاصول الستة لما قال ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين اي الكتاب هذا بيانا شائعا ذائعا القرآن بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا، واللي بنتكلم عليه ده قدرا اللي بنذكره لكم ده قدر، ادلة قدرية مع الادلة الشرعية تتعاضد. ثم صار هذا الاصل محمد بن عبد الله بيقول ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم فكيف بالعمل به. ودي الكلمة اللي عايزين نحطها في عين كل واحد يكلمنا، يعني محدش يعرف الكلام ده اللي انتوا او الامام محمد بن عبد الله بيقول لكم كده، بيقول لكم ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من غير معروف فكيف بالعمل به. يعني لو ظفرت بعالم به يبقى امر جميل، فما بالك بمن يعمل به اصلا. ولذلك بالفعل عشان لما نيجي نقول لك ان الفكر الحروري مسيطر على معظم بلاد المسلمين تيجي تقول طب ازاي يعني انتوا لوحدكم اللي عرفتوا الحق؟ اهو الامام محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام في عهده يقول ان هذا الاصل غائب ويجهله كثره كثيره ممن يتحدثون في دين الله عز وجل فكيف بالعمل به، اذا كانوا ما يعرفوهوش فكيف يعملون به. واضح يا اخوانا؟ هنقف على هذا الفصل، والدرس القادم التجديد في ترك الجماعة ومفارقتها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.